الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب أدعية الاستصحاء ذكر المؤلف هذا الذكر أو الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وقد مضى الكلام عليه في الكلام على بعض أدعية الاستسقاء، وذلك يغني عن إعادته، فهو جزء من ذلك الحديث. ثم بعد ذلك ذكر دعاء رؤية الهلال، وذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، أو التوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وفي إسناده كلام معروف لأهل العلم. قد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في إسناده لين، وضعف إسناده أيضا الحافظ ابن حجر، وقال الهيثمي فيه عثمان ابن إبراهيم الحاطبي وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. الشيخ ناصر الدين الألباني ضعفه في بعض كتبه، وقال في موضع آخر: صحيح بشواهده. هذا الحديث له شاهد عند الترمذي وأحمد عن طلحة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. هذا حسنه الترمذي، قال حسن غريب، وحسنه أيضا الحافظ ابن حجر، كما حسنه أيضا محقق المسند. قوله كان إذا رأى الهلال كما سبق يدل على أن ذلك كان يتكرر منه، يعني إذا رأى الهلال قال ذلك في كل مرة، يعني في الشهر يقول ذلك في أول الشهر، والهلال إنما يكون في أول الشهر من الليلة الأولى، وبعض أهل العلم يقول يكون في الثلاث الليالي الأولى، فإذا لم يرى إلا بعد ذلك بسبب غيم أو قتر أو نحو ذلك فإنه يكون قمرا. والعرب تسمي الهلال أو القمر في أحواله وتقلباته المختلفة بأسماء في كل ثلاثة أيام، في كل ثلاث ليال من الشهر له اسم عندهم، يمكن أن يرجع إلى كتب الأزمنة عند العرب وكتب اللغة والمعاجم تجدون ذلك فيها، كل ثلاث ليالي لها اسم عند العرب. فأول الشهر هي التي يقال لها غرة الشهر، الأيام الثلاثة الأولى. أما الهلال فبعض أهل العلم يقول إنما يكون في الليلة الأولى، وبعضهم يقول في ليلتين، وبعضهم يقول في ثلاث ليالي، وبعد ذلك لا يقال له هلال. كان إذا رأى الهلال يعني إذا رأى الإنسان في الليلة الرابعة ما تفطن له، ما نظر إليه، لم يتفطن لدخول الشهر إلا في الليلة الرابعة، فإنه لا يقول ذلك، يكون قد فات أوانه، فات موضع هذا الذكر. قال: اللهم، يعني يا الله، أهله. أهله هذا أمر من الإهلال، يعني أطلعه، وأصل الإهلال ورفع الصوت، قال أهل بالتلبية يعني رفع صوته بها، وهذا أصل الإهلال فيما ذكره بعض أهل العلم. ثم نقل إلى رؤية الهلال، وقد خرجه بعض أهل العلم باعتبار أن الناس كان من عادتهم إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم، إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم يخبرون عنه أنه طلع الهلال، فرفع الصوت بهذا الإخبار يقال له إهلال، ومن هنا قيل له الهلال، وصار ذلك يقال لطلوعه لأنه يكون سببا لرفع أصواتهم بالإخبار عنه. على كل حال، اللهم أهله يعني أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا بالأمن والإيمان، بالأمن والإيمان، والإيمان إذا ذكر مع الإسلام كما ذكرنا سابقا فإن المقصود به إقرار وإذعان وانقياد الباطن، وأما الإسلام فهو استسلام الظاهر، استسلام الجوارح لله تبارك وتعالى. أهله علينا بالأمن، والأمن بمعنى الطمأنينة والراحة والسكون وما إلى ذلك. إنما يحصل للناس هذه الأمور إذا حصل لهم الأمن، مع أن بعض هذه المذكورات هي من لوازم الأمن ومقتضياته. يعني إذا حصل الأمن حصلت الطمأنينة، كما قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، فذكر الأمن وذكر الطمأنينة، وهذه قضايا متلازمة، لأن الطمأنينة هي سكون النفس، ولا يحصل ذلك إلا إذا وجد الأمن، فإذا وجد الخوف لم يحصل سكون ولا طمأنينة. فهنا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والأمن والإيمان بينهما ملازمة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان يكون سببا للأمن، فإذا وجد الإيمان فإن الناس يراقبون الله عز وجل ويخافونه، فينزجرون عن كل ما لا يحل، ويكون عليهم من المراقبة الذاتية لله عز وجل أعظم من مراقبة البشر، فإن سلطان البشر لا يطلع على مكنونات نفوسهم ولا على ما يستترون به من الأقوال والأفعال والاعتقادات، أما الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه شيء. فإذا أذعنت النفوس بالإيمان انتفت الجريمة وانتفت المعاصي والشرور والآفات والذنوب التي يقارفها العباد صباحا مساء، إلا ما لا بد منه مما يقع من الإنسان بطريق الخطأ والنسيان والذهول وما إلى ذلك. فهنا أهله علينا بالأمن والإيمان. وفي الرواية الأخرى في حديث طلحة رضي الله عنه: باليمن والإيمان، واليمن بمعنى السعادة وما إلى ذلك. ثم قال: والسلامة والإسلام. السلامة من الآفات والشرور، من كل ما يحاذره الإنسان ويتضرر به، كل ما يضر. فلاحظوا هنا أنه قال والسلامة، قرنها بالإسلام. الإسلام هو الظاهر حينما ذكر مع الإيمان، فنبه بذكر الأمن والسلامة على طلب دفع كل مضرة، السلامة والإسلام، وبالإيمان والإسلام على جلب المنافع على أبلغ الوجوه. وذلك أنه إذا حصل الإيمان وحصل الإسلام درت البركات والخيرات، وكما قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فينمو الاقتصاد ويحصل للناس أنواع الخيرات والرفاهية والنعيم الذي يعجل لهم في الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فيحصل للإنسان من السعادة وتنتفي عنهم آفات العصر من القلق والضيق والكآبة والحزن وما أشبه ذلك، إذا كان الإيمان مستقرا في نفوسهم والإسلام عامرا لظواهرهم. فذكر الأمن والسلامة فهذا ينتفي معهما المخاوف، وذكر الإيمان والإسلام وهذه يحصل معها أنواع الخيرات، فجمع ذلك جميعا: السلامة من كل محذور وتحصيل المطلوب. فيحصل للناس بذلك السعادة، لأن السعادة لا تتحقق إلا بهذا وهذا: انتفاء المضار والمخاوف وتحقق المطالب، وبذلك يكون الإنسان سعيدا. وهذا لا يتحقق له بالمال ولا يتحقق له بمجرد حصول الأولاد. فكم من إنسان يشقى بماله، عنده أموال كثيرة لكنه في حال يرثى لها من الشقاء والضيق، وكذلك قد يرزق بالأولاد ولكن هؤلاء الأولاد قد يكونون هم سبب الشقاء والعلة التي تطحن جوفه، وهذا أمر مشاهد. إذن القضية هي الإيمان والإسلام، بها يصلح الولد، بها يتنعم وينتفع بالمال وتنتفي التبعات التي تحصل من جراء ذلك. فهذا بهذه العبارة الوجيزة اشتمل ذلك على هذه المعاني العظيمة. يقول ربنا وربك الله، قبل ذلك السلام والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، يعني أن الله تبارك وتعالى يهدينا ويحقق لنا التوفيق لما يحب ويرضى. هداية التوفيق، هداية الإرشاد موجودة في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، ولكن هداية التوفيق هذه التي إذا حصلت لعبد حلت الهداية في قلبه ولزم الصراط المستقيم. التوفيق لما يحب ربنا ويرضى. ربنا وربك الله، هذا الآن التفات في الخطاب من الغائب إذا رأى الهلال قال اللهم أهله، ضمير غائب يعني الهلال، علينا بالأمن والإيمان. ثم يقول ربي وربك الله، يخاطبه مثل ما نقول الحمد لله، ضمير غائب. رب هو رب العالمين، الرحمن هو الرحمن الرحيم، مالكي أي هو مالك يوم الدين، إياك توجه إلى الخطاب. فهذا يسمى التفات، أن ينوع الخطاب من غائب إلى حاضر إلى مخاطب، من غائب إلى مخاطب والعكس، ومن مفرد إلى جمع إلى مثنى وما إلى ذلك من التنويع، كما مضى الكلام على ذلك في شرح مقدمة ابن جزي في التفسير. فهنا يقول ربنا وربك الله، تنزيه لله تبارك وتعالى عن أن يشاركه مشارك في تدبير أمر هذا الخلق، ورد على أولئك الذين يعبدون هذه النيرات الشمس والقمر والكواكب وما إلى ذلك. كلانا مربوب لله تبارك وتعالى، ينفذ فينا أمره. فهذا الهلال إذا طلع ليس له تدبير ولا تصريف في أمر هذا الخلق، ظهوره إنما هو بتدبير الله تبارك وتعالى له. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله مصرف هذه النجوم والكواكب والشمس والقمر بقدرته وفق حكمته وعلمه جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهي تحت أقداره كغيرها من المخلوقات. فلاحظوا في هذا الدعاء أو في هذا الذكر وما اشتمل عليه من البداية، اللهم أهله علينا بالأمن، يدل على أهمية الأمن وأنه أمر أساس في حياة الناس ومعاشهم وأديانهم، لأنه لا تتحقق لهم الضرورات الخمس التي جاءت جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لتقريرها وأجمعوا عليها جميعا، ضروريات الخمس التي هي الدين، إقامة الدين من الجانبين، جانب الوجود وجانب العدم يعني بنفي ما يضاد ذلك، وإقامة وكذلك أيضا حفظ العقل، هذا حفظ النفس الثاني، ثم أيضا حفظ العقل، والرابع حفظ العرض، والخامس حفظ المال، هذه الضرورات الخمس. هذه إذا انتفى الأمن، الناس لا يستطيعون أن يذهبوا لا لحج ولا لعمرة ولا لجمعة ولا لجماعة. الناس الآن في البلاد التي يعم فيها الخوف كما نشاهد لا يصلون الجمعة في بعض الأحيان، لا يستطيعون، فيذهب الذهب ولا يرجع، لا يستطيعون أن يذهب الواحد منهم للمدرسة أو للجامعة، الأولاد يذهبون ويتخطفون. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالنفوس، فيكون حرمة الدماء قد انتفت، فيقتل القتيل ولا يدري لماذا قتل، ولا يدري القاتل فيما قتله، صلى الله عليه. فيستحر القتل في الناس ويصبح ذلك شيئا مألوفا لا يأمن الإنسان على نفسه طرفة عين. في أي لحظة يمكن أن يأتيه، لا يدري من هؤلاء الذين يأتون وما صفتهم وإلى من يرجعون، فإن نجا من هؤلاء لم ينجو من هؤلاء، وإن نجا من هؤلاء لم ينجو من هؤلاء، وإن نجا من هؤلاء لم ينجو من هؤلاء، صلى الله عليه. فكل يكون قد ربط عصابة على رأسه وحمل السلاح، ثم بعد ذلك أقام مراكز وأماكن ونقاط تفتيش كما يقال، ثم بعد ذلك بدأ يقتل من شاء وليس له طلاب، ليس له من يطلبه بعد ذلك، يعني آخر العهد بهذا الإنسان، وقد لا يدرى أين ذهب، أهله لا يدرون أين هو. فهذا إذا انتفى الأمن. لاحظوا من البداية، بداية كل شهر إلا وعلينا بالأمن، يدل على أن مطالب أساسية لا ينبغي للناس أن يفرطوا بها، بالأمن والإيمان. لاحظ الحياة كيف تكون عامرة بمثل هذه المعاني، الإيمان كل شهر، أن تكون حياة الناس معمورة بالإيمان، حياة المجتمع معمورة بالإيمان، حياة الأسرة معمورة بالإيمان، حياة الفرد معمورة بالإيمان. يجدد هذا كل شهر، إذا رأى الهلال أن يكون هذا الشهر عامرا بالإيمان وبالسلامة والإسلام. السلامة أن يسلم الناس من أذاه، أن يسلم الناس من لسانه، أن يسلم الناس من جوارحه، أن يسلم الناس من قلمه وكتاباته السيئة في أعراضهم، أن يسلم الناس منه بكل وجه، يسلمون من أضلاله، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل، يعني أعتدي أو يجهل علي. هذه يقولها كل ما تذكر الإنسان هذه المعاني كثيرا، لأنها قضايا في غاية الأهمية. وهذا التظالم اللي يقع بين الناس، وهذا العدوان بأنواعه، أكل أموال الناس بالباطل أو الوقيعة في أعراضهم أو غير ذلك، وبسبب نقص إسلامهم وإيمانهم. وإلا فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون، فهذا الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده إسلامه يكون ناقصا. فلاحظوا مثل هذه المعاني العظيمة، السلامة والإسلام، كل شهر يجدد هذا، أن يكون قد أسلم لسانه وجوارحه لربه وخالقه تبارك وتعالى. تصور لو كنا نستشعر هذه المعاني، كيف يكون المجتمع، كيف تكون واقع الأمة، كيف تكون حالها، كيف يكون الإنسان يسير، كما يمكن أن يقال أو يعبر به، يكون حال هذه النفس مسلمة لا شية فيها، كما قيل لا يؤذي الذر، لا يصل منه أذى لأحد من الناس، إذا جاء يتكلم على أحد تذكر أن الله يراقبه ويراه، وأن الملك يكتب لا يتوقف، فهو يملي على الملك هذا الكلام الذي يقوله فليقل أو يكثر، يعرف أن العداد يحسب عليه هو وأنه يحمل على ظهره، لكن الغفلة غالبة. وكذلك سؤال التوفيق لله تبارك وتعالى بما يحب ويرضى، كل هذه المعاني يتذكرها المؤمن مع رؤية الهلال. هذا الحديث يؤخذ منه الفرق بين الإيمان والإسلام، كما سبق إذا ذكر معا كل واحد له معنى، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه معنى الإسلام. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث الارتباط بين الإيمان والأمن والإسلام والسلامة، فالإيمان هو طريق الأمان والإسلام هو طريق السلامة. فمن أراد أن يحقق الأمن في نفسه أو في مجتمعه فعليه أن يروض هذه النفس ويدعو هؤلاء في المجتمع إلى لزوم شرائع الإيمان، وأن يفعل ما من شأنه في دعوتهم أن يركز الإيمان ويرسخ الإيمان في نفوسهم، لا تتحول الدعوة إلى تبصير للناس في أمور دنياهم، أن يتحول الداعية إلى مدرب كما يقال يتحدث عن قضايا دنيوية وما إلى ذلك، القضية المطلوب هو ترسيخ الإيمان. ولا تتحول الدعوة إلى ما يسمى بالقيم، والدعوة إلى القيم وما إلى ذلك، هذا من الدعوة إلى المعروف، ولكن هذه القيم لا تتحقق، الصدق والأمانة وما إلى ذلك، إلا بتحقيق الإيمان. فإذا وجد الإيمان صار الإنسان يمتثل ويتقن العمل الذي يزاوله، ويصدق في حديثه، ويحفظ الأمانة ويرعاها، ويكون على الحال المرضية لله تبارك وتعالى. لكن حينما نعلم هؤلاء الناس قضية الصدق ونقول هذه قيمة، ونعلمهم الأمانة ونقول لهم هذه قيمة، ونعلمهم قضايا تتعلق بالصلة والإحسان والكرم وما إلى ذلك ونقول هذه قيم، هذا جيد. لكن الأساس الذي تبنى عليه وتنطلق من هذه القضايا هو الإيمان، فينبغي أن يكون العمل بترسيخ الإيمان، التوحيد لله عز وجل، كما هي أول دعوة الرسل. أول دعوة الرسل والباقي يتفرع من ذلك. فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك يؤخذ من هذا الحديث أن المؤمن يكون همه هو أن يكون على حال من الصلاح والإصلاح والاستقامة على الإيمان والإسلام، فهو يجدد ذلك في كل شهر. وكذلك أيضا يؤخذ من هذا الحديث في قوله ربي وربك الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن هنا فإنه لا يصح نسبة أشياء لهذه الكواكب والنجوم والأفلاك مما يحصل في العالم وأحوال الناس وما يحصل من أمطار وغيرها، وقد مضى الكلام على ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بأن المؤمن حينما يقول ذلك لا يستقبل الهلال، يعني حينما يقول هذا الذكر لا يرفع رأسه إلى الهلال ثم يقوله، ويكون كأنه يدعو وهو مستقبل للهلال. وذلك أن الهلال لا يستقبل في الدعاء، كما لا يستقبل أيضا القبر بالدعاء. أيضا إذا إنسان أراد أن يدعو الله عز وجل يستقبل القبلة، إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة فيدعو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما يستقبل بالدعاء ما يستقبل، أو للدعاء ما يستقبل للصلاة. القبلة التي نستقبلها للصلاة هي قبلة الدعاء. وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا رأى الهلال فلا يرفع إليه رأسه، وإنما يكفي من أحدكم أن يقول ربي وربك الله، يعني لا يتجه إليه وينظر إلى الهلال ويقول هذا الذكر كأنه يدعو الهلال. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره أن ينتصب للهلال، ولكن يعترض ويقول الله أكبر ثم يقول هذا الذكر، يعني يقوله وهو يمضي دون وقوف أمام الهلال وانتصاب، أو أنه يقول ذلك وهو يستقبل القبلة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.